من يتقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. سأقرأ لكم من الدروس التي أرسلها من دروس شيخنا رحمه الله، يعني الأخير فالذي قبل فالذي قبل، أظن كلكم عندكم وصلكم. هذا الدرس رقم 190. سائل سأل شخص، قال لآخر اشتري جاكيت لونها أبيض، فقال أنا لا أحب الأبيض. قال الشيخ هذا يقال له الأبيض هو أفضل ألوان الثياب، يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون أن البياض هو أفضل ألوان الثياب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب. إذا واحد لبس الأبيض ونوى العمل بحديث الرسول يثاب على ذلك، يعني المرأة والرجل، الثوب الظاهر والثوب الذي هو ليس ظاهر، حتى الثوب الذي يلبس تحت هذا إذا كان أبيض ونوى به العمل بالحديث له أجر على ذلك. فالناس في الغالب لا يعرفون هذا، لذلك إذا واحد قال لا أحب الأبيض لمجرد هذا لا يكفر، إلا إذا علم أن الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، ثم قال عن ثوب أبيض أنا لا أحب هذا، هذا يكون معارضة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول من يعارضه يكفر. أما كان لا يعلم أو نسي، أحيانا يكون الشخص يعلم ثم ينسى، يعني يذهل ينسى أن هذا سنة عملا بكلام الرسول، سنة عملا بكلام الرسول، لأن الرسول حض عليه، فأيضا هذا لا يكفر. قال الشيخ يعلم أفضل ألوان الثياب للرجال والنساء هو البياض، يعني حتى المرأة الأفضل لها البياض في الثياب. في لبنان جماعة يتزيون بزي أهل العلم، بزي العلماء، لكن نفوسهم ليست نظيفة، قلوبهم ليست نظيفة، غاروا دخلهم الحسد والغيرة من جماعتنا. جماعتنا لهم نشاط في تعليم العلم والعقيدة والأحكام، لهم اجتهاد، فهؤلاء المشايخ غاروا لما رأوا جماعتنا من جملة النساء مدرسات يلبسن الأبيض ويتجولن في القرى. حصل لهن إقبال من الناس في قرية كانت من شدة جهلها وظهور الكفر فيها كانوا ينسبون إلى الله كبارهم وصغارهم آلة الرجال، حتى إنهم يتنادون من مكان إلى مكان يا كذا، ينسبون العضو إلى الله والعياذ بالله. عدة قرى توجد من سوريا ومن لبنان يذكرون هذا اللفظ القبيح الذي نسبته إلى الله كفر شنيع، يقولون يزب الله. هذه القرية بسبب جماعتنا صار فيها إقبال على تعلم علم الدين، نساء من جماعتنا يذهبن إلى هناك يعلمنا. فغار شيخ تلك القرية لما رأى جماعتنا من النساء التي يذهبن إلى هناك ويدرسنا، وجدنا إقبالا كثيرا وهو لا يجتمع عليه، لعله عشر من النساء لا يحضرن له ولا من الرجال، إنما يخطب يوم الجمعة يصلي بهم إماما. قال لا يجوز للنساء لبس الأبيض، يعني لما رأى المدرسات من جماعة الشيخ يلبسن الأبيض صار يقول لا يجوز للنساء لبس الأبيض، وهذا كفر. هؤلاء النساء من جماعتنا المدرسات يلبسن البياض، الله تعالى يحفظنا ويسلمنا ويتوب علينا. الإسلام اليوم صار غريبا، من غربته هؤلاء يتجرؤون المحرفون لدين الله. كان يوجد رجل يقال له مفتي اسمه حسن خالد، مات، هذا كان يدرس في الأزهر في لبنان، درس ثم درس في مصر في كلية تسمى كلية أصول الدين، ثم صار عنده عقيدة ضد أصول الدين، صار يقول الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. كان يوجد شيخ قاضي في المحكمة التي يقال لها الشرعية اسمه الشيخ مأمون بكار، كل مدة يجتمع عنده مشايخ، والشيخ عبد الله رحمه الله كان يأتي يقعد معه، فمرة قال كنا في هذا المجلس وكان حسن خالد حاضرا، فقال الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. فقلت له يا شيخ حسن هذا شرك، الرجل الكبير في العمر الذي عمره 50 سنة ونفر يقال له شيخ في اللغة، والذي لو كان من أهل الضلال لكن للتعريف يقال شيخ رجب مثلا شيخ فلان. فقال الشيخ عبد الله قلت له يا شيخ حسن هذا شرك، فسكت. هو قال الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، هذا شرك كفر. قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. ماذا حصل من هذا حسن خالد؟ صار يقول للناس هذا الشيخ الحبشي يكفر الناس، يعني هو صار يفشي بين الناس هذه الكلمة، فجرت على ألسنة بعض الجهال يقولون هذا الشيخ يكفر الناس. الشيخ ما كان يكفر مسلما بغير حق. كان يوجد احتفال في طرابلس بمناسبة المولد النبوي، هذا من زمان في حياة الشيخ نزار رحمه الله، فقبل أن نخرج إلى مكان الاحتفال جلسنا مع بعض الناس منهم الشيخ نزار رحمه الله ورجل ضابط في الأمن العام الذي هو علاقته بقضايا ما يسمى الأجانب من يدخل إلى لبنان غير اللبنانيين، فقال أريد أن أحكي لكم هذه القصة. قال استدعاني مدير الأمن العام وهو من غير المسلمين نصراني، قال له أريد أن تذهب إلى بيت رجل قال له الشيخ عبد الله الهرمي الحبشي وتنظر لي ماذا يقول هذا الرجل. قال لأن المفتي طلب أن نخرجه من لبنان، المفتي الذي هو حسن خالد. قال هو يحكي لنا أنا أسمع منه، قال فذهبت إلى بيته سأل ولا يعرف الشيخ، قال سألته وصلت إلى بيته دخلته وجدته جالسا على الأرض وحوله ناس يسألونه ويجيب يقول قال الله قال الرسول قال ويذكر كلاما في الفقه يعني في الدين. قال استغربت، ذهب بالثوب يسمى المدني حتى لا يلفت النظر. قال فرجعت إلى مدير الأمن العام وقلت له هذا الرجل شيخ يقعد على الأرض وما عنده أثاث ما عنده كرسي ما في ما رأى يعني في بلده أثاث ما في على الأرض كان ويقول قال الله قال الرسول الناس تسأله في الدين ويجيبه ما وجدت شيئا غير هذا. قال له طب اذهب إلى المفتي قل له مدير الأمن العام أرسلني فما وجدنا شيئا من هذا الرجل إلا أنه يعلم الدين فقط. قال فذهبت إليه قلت له مدير الأمن العام أرسلني وما وجدت شيئا عند هذا الرجل قال الله وقال الرسول، فيسألك لما تريد إخراجه من لبنان؟ قال لأنه يأخذ الناس من دربنا. ماذا قال الشيخ هنا؟ غار هذا الشيخ غار لما رأى النساء من جماعتنا يدرسن الدين يلبسن البياض وعليهن إقبال، صار يقول لا يجوز للنساء لبس البياض، يعني يحرف الدين من أجل الغيرة للدنيا، هو لما يريد الناس أن تأتي إليه للدنيا. ثم التقيت برجل تخرج من الأزهر في البقاع ما كنت أعرفه فيما قبل، واحد من أخواننا له عمل معه قال أعرفك عليه شاب هو، فلما عرف أنني أدرس عند الشيخ رحمه الله قال لي أريد أن أحكي لك هذه القصة. قال نحن كنا ندرس في أزهر لبنان، أزهر لبنان كان في بيروت لما أنا درست فيه ووالدي درس فيه، الآن في البقاع صار. قال لما درسنا في أزهر لبنان الأساتذة كل يوم يقولون تبهم للشيخ الحبشي، هو جماعة الشيخ الحبشي لا تذهب للشيخ الحبشي، قال كل يوم الحبشي الحبشي الحبشي، قال نفخونا رأسنا بالحبشي نحن لم نعرفه ولا شيء فيه، هو هذا الرجل يقول. قال ثم وقع في يدي كتاب اسمه الصراط المستقيم مكتوب عليه عبد الله بن محمد الهرمي معروف بالحبشي، قال هذا اللي هو خريج الأزهر، قال فقرأته من الجلدة إلى الجلدة ما وجدت فيه شيئا يعاب عليه، كله صحيح يعني كله منيح. هو من أي قرية هذا الشاب؟ من قرية اسمها المرج في البقاع، هذه القرية من شيخها هناك اسمه خالد كنعان، عدو دين الله هذا الرجل. الشيخ أول ما ألف صريح البيان في الرد عليه كان اسمه صريح البيان في الرد على خالد كنعان، ثم الشيخ عبد الله خطر له أن يزيد فيه في الرد على الضلالات الناس الضالين يعني، فسماه غير الاسم إلى صريح البيان في الرد على من خالف القرآن، يعني غير الاسم لأنه صار أوسع من القرآن. الأول كان لأجل هذا، لماذا؟ كان يقول من سب الرسول لا يكفر، هذا خالد كنعان كان يقول من سب رسول الله لا يكفر. قال فلما تخرجت من الأزهر استدعاني خالد كنعان لأنه شيخ جديد، قال له يا شيخ أنت هلأ بعدك جديد تعطي لنا محاضرة بهالجامع، هو مستلم أكبر جامع في المرج خالد كنعان. قال لي ففكرت شو بدي أعطيهم محاضرة، قال فقلت أعطيهم في أنواع الكفر لأن الكفر منتشر هناك، يقولون هذه الكلمة الفاسدة ويسبون الله كشرب الماء. قال ما حياخذ كتاب الصراط لأنه بيهاجموا الشيخ الحبشي الشيخ الحبشي. قال فحفظت ما فيه عن أنواع الكفر الفعلي والاعتقادي والقولي. قال وذهبت، اجتمع الناس دعاهم خالد كنعان أنه جاي شيخ جديد من عنا من الضيعة خريج، تعوا يا جماعة، فأجوا الكبار والصغار. قال فأعطيت المحاضرة عن أقسام الكفر وذكرت الآيات والأحاديث وماذا يفعل من كفر، عليه أن يتشهد حتى يرجع إلى الإسلام، والناس عم يتسمعوا. قال لي فقام رجل كبير من بين الناس قال له يا شيخ خالد الكلام اللي عم بقوله الشيخ صح؟ قال له صح. قال له كيف صح؟ ما نحن بنكفر كثير هون ولا مرة قلتوا لنا بدنا نتشهد ندخل بالإسلام. قال له كيف بتسكت علينا أنت؟ إذا واحد بيسب رب العالمين بيكفر إذا لم يتشهد ما بيمشي الحال بدك يبقى كافر. قال له مشان ما يصير مشاكل بين الناس. قال لي فصار يصرخ الرجال الختيار قال له الله أكبر هنروح على جهنم بتقول مشان ما يصير مشاكل بين الناس؟ هذا الزلمة منه من عنا اللي عم بيحكي له شيخ متخرج من الأزهر. فشوفوا إلى أي حد ما علموهم العقيدة وهم يعرفونها. هذا خالد كنعان قبل أن يظهر الضلال كان يجي عند الشيخ عبد الله يبوس إيده، والذي كان قبل هذا عبد اللطيف دريان درس في الأزهر في لبنان ثم أتى إلى هنا درس ثم ذهب إلى مصر درس، أعرفه جيدا يعني كان يأتي إلى الشيخ ويقبل يده، هذا اللي هلا مفتي، والذي قبله كان يأتي إلى الشيخ ويقبل يده، وكثير منهم هذول اللي هلا بيهاجموا الشيخ كانوا يأتون إليه يقعدون في الدرس الذي درسه في المسجد ويقبلون يده، ثم لما رأوا إقبال الناس عليه قال يأخذ الناس من دربنا، فصاروا يهاجمونه. ولأنهم لما الشيخ ترك الشام سأل واحد من أحبابنا قال له مولانا أنه ليش تركت سوريا؟ معروف أن سوريا بيقولوا العلم هناك أكثر من لبنان. قال له وجدتهم مداهنين. تعرفون ما معنى المداهنة؟ أرسلت لكم ما معنى الذي يساير الناس في الشر، هذا اسمه مداهن، يعني في الشر في المعاصي هذا اسمه مداهن. لما نحن تخرجنا من الأزهر كنت صغيرا في لبنان فوجهونا هن ما يسمى منحة إما إلى هنا وإما إلى مصر، يعني ما في غير محلين يا الأزهر يا هون، تعرفوا هون شيء يعني. فهالشباب بيسألوا يعني أهلاتهم بدهم يروحوا، نحن كنا 11 طالب تخرجنا، فأنا عند الشيخ رحمه الله فسألته قلت له بعثوا لنا منحة إما إلى هنا وإما إلى هناك، قال لي الذي يذهب إلى هنا قال لي إما يصير مثلهم وإما يداهنهم. شو يعني يداهنهم؟ بده يسيرهم لأنهم يعطونه المال، يعني بيعطوه المال حتى بعد أن يتخرج يقولون له ما دمت داعية إلى هذا فنحن نعطيك. فقال لي اذهب إلى مصر، نحن كم واحد قلنا؟ 11، راحوا 10 لهون وواحد راح على مصر. بس لأنه هناك كانوا يعطونا شو المنحة اللي بيعطوني 10 جنيه مصري يعني كلا شيء، هون كانوا يعطونه راتبا وبعد أن يتخرج يبقى يأخذ راتبا حتى يبقى داعية إليه. حتى إذا واحد سألكم مثلا وين إجت أنه بيقولوا هذا الشيخ بكفر الناس، من هذا من أمثال هذا الرجل هو الذي صار يفشي بين الناس. هذا الشيخ يكفر الناس. ليش هاجموه اللي بسوريا؟ لأنه لا يسكت عن المنكر، وهذا لا يعجبهم، هم يداهنوا بعضهم بعضا، هذا الذي يعجبهم، هذا يسكت عن فساد هذا وهذا يسكت عن فساد هذا. أما الشيخ رحمه الله إذا واحد عنده هذه طالة يسكت له، عنده إذا كان عنده لو عايش معه تلميذه بدرسه لا يسكت. أولئك لا، لا يعجبهم أن واحد يحذر من فسادهم، لذلك صاروا يهاجمونه، يقولون على زعمهم كفر العلماء. أي علماء يعنون بيكفر العلماء؟ ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، ومن كان على شافعية. طب هلا حقرا الدرس الذي قبل هذا، بس مطلوب يكون عندكم كمان مواصل. شيخ؟ نعم. لو قيل عن مثلا واحد بدك تحذر منه مثلا، لو قيل شيخ كذا، فكيف يعني للتعريف؟ حتى يعرف من هو، حتى يميز عن غيره على هذا المعنى. الدرس اللي هلا هقرا هذا هو عبارة عن مسائل بلشنا فيها، رقم واحد هذا اثنين، أظن بعثت لكم إياه. هذه اسمها تنوير الأذهان بمسائل محدث الزمان. تمام، بعثت لكم إياه. موجود رقم واحد واثنين. هقرا اثنين هلا. وصلت أسماء اثنين. هذا هو. موجود. فإذا الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. معناه حتى يرجع من حيث خرج، يعني إذا واحد خرج من بيته بنية طلب العلم وحضر مجلس العلم لله تعالى، بعدين بقى يدور ويلف مثلا وراح مشوار، هو في ثواب. يعني طالما هو بعد ما رجع إلى من حيث خرج هو في أجر وثواب، هذه من النعم الكبيرة. هلأ سيب الطول هون تبع المجلس. مسألة، ما ورد حديث صحيح بأن الذي يموت وهو في طلب العلم يكون شهيدا. هم في كلمة في سبيل الله ليس معناه يموت شهيدا، معناته أنه ثواب مأجور. مسألة، البخاري روى عن أناس انتسبوا للاعتزال ولم يثبت عنهم أي قول من المكفرات وإلا لما روى عنهم. يعني في الأسانيد اللي جاءت عن البخاري من هم انتسبوا للاعتزال. أحيانا الشخص ينتسب لمذهب الفساد لكن لا يعتقد كل ما فيه، فهو ما ثبت عنده أن واحدا من هؤلاء الذين هو جاءوا في إسناده حصل ثبتت عليه كفرية، إنما مجرد أنه انتسب للاعتزال. مسألة، يقول الحافظ الخطيب البغدادي شرط الحديث المقبول أن لا يكون راويه مبتدعا كالمعتزلة والخوارج، والإمام مالك رضي الله عنه كذلك عنده لا تقبل رواية المبتدع في الاعتقاد. هو بيعتبر الإمام مالك هو النجم في الحديث، يعني بيعتبره أعلى من اللي بتسمعوها عادة. الإمام مالك إذا ذكر الحديث فهو النجم فيه، هو مرجع يعني. مسألة، إذا قال الشخص للعالم المبارك أجزني بقراءة كذا فيقول أجزتك، هذا معناه انفحني نفحة خير. شيلوا الهمزة المكتوب انفحني، شيلوا الهمزة، هذا معناه انفحني نفحة خير. كتاب الموطأ، كتاب الموطأ هو الإمام مالك لأنه كان يريد أن يكتفي بالصحيح الذي هو موثوق من صحته، لذلك اقتصر على هذا الذي فيه ما زاد عليه، وإلا لو أراد أن يروي كل ما يحفظ لكان آلاف مؤلفة، لكن هو اقتصر على هذا الذي رآه صحيحا. الكتب التي من يعتمد عليها. أما إذا أعطاه إجازة رواية فله أن يروي، يقول أخبرنا فلان بالكتاب الفلاني إجازة، قال أخبرنا فلان أخبرنا فلان إلى النهاية. يعني إذا قال العالم المحدث للشخص الذي هو يريد أن يجيزه بالرواية أنا أجزتك إجازة رواية، هذا معناه أنه له أن يروي بهذه الإجازة، يقول أنا أروي إجازة، يعني هذا الحديث الذي أرويه أرويه إجازة عن الشيخ الذي هو أعطاني الإجازة لأروي الحديث، يقول أرويه إجازة في كتاب كذا في البخاري في مسلم مثلا، ثم يقول أخبرنا فلان أخبرنا فلان إلى النهاية إلى الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هأراكم بعد الأولى اللي هي رقم واحد لأنه لمن أمتوها أيضا. مسألة ورد في البخاري أن آدم لما عطس قال الحمد لله وأنه سلم على الملائكة، وهذا دليل على أنه كان يتكلم، أن بعض الناس يقولون الإنسان القديم ما كان يتكلم، كان يعمل بالإشارة والمسامير ويرسم رسومات للدلالة على البقرة يرسم البقرة، وهذا دليل على كذبه. ورد في البخاري أن آدم لما عطس قال الحمد لله وأنه سلم على الملائكة، كما ورد أنه سلم على الملائكة. مسألة المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجه لا يجوز له العدول إلى غيره، أما قبل أن يجتهد فيجوز له أن يقلد. يعني المجتهد الذي وصل إلى درجة الاجتهاد مثل مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي ومن كان في طبقة هؤلاء، هذا إذا أعمل فكره بحسب ما عنده من القواعد التي بها الآلة التي بها وصل إلى درجة المجتهدين، أعمل فكره فأوصله ذلك إلى حكم في مسألة، هذا المجتهد ليس له أن يقلد غيره الآن لأن اعتقاده أن هذا هو الصواب، أما قبل أن يعمل فكره له أن يقلد غيره، يعني أن يعمل فكره في المسألة للاجتهاد للوصول إلى الحكم. يعني تسمعون أن الإمام مالك رضي الله عنه سئل في مجلس من أكثر من 40 مسألة فقال في معظمها لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. قال الشيخ رحمه الله هو ما أعمل فكره فيها، لو أعمل فكره لا أجاب عنه، يعني معناه أنه أحيانا المجتهد لا يعمل فكره في المسألة، هذا معناه. فإذا أعمل فكره فأداه اجتهاده إلى حكم بالنسبة له هذا الصواب الآن، فهو ماذا يقول إذا سئل؟ يقول ما يراه صوابا، يقول ما يراه صوابا، ولا يكفر غيره من المجتهدين إذا خالفه في اجتهاده. يعني الشافعي مثلا يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أبو حنيفة يقول النكاح يصح بدون ولي، بدون ولي يصح بالإجابة والقبول بين المرأة أو وكيل عن المرأة يعني، والرجل الخاطب الذي يريد الزواج بها يقول يصح ولا يشترط العدالة في الشاهدين، وعنده تصح الشهادة برجل وامرأتين في النكاح في عقد النكاح، وهذا كله عند الشافعي لا يصح. وما بيقول الشافعي من فعل المذهب بحنيفة فهو زان مثلا، لا يقول هذا، بس بيقول هذا الصواب، هذا الذي نراه صوابا. إذا واحد سأله للشافعي هيك بجاوبه، بيقول له لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما جاء في الحديث الصحيح. أبو حنيفة مجتهد والشافعي مجتهد. إذا واحد قال له طب في حديث عم تقوله، هذا المجتهد هو، يعني يمكن يكون هذا الحديث عند أبي حنيفة غير ثابت مثلا فلا يثبت به الحكم، أو يكون له تأويل عند أبي حنيفة. وما نحن اللي نجي منفوت بين أبي حنيفة والشافعي نقول هذا الكلام الذي قاله أبو حنيفة باجتهاد كلام باطل أو نحو ذلك، لا، بنقول مثل ما قال الشافعي قال الشافعي، مثل ما قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة. والمقلد له أن يقلد هذا أو أن يقلد هذا، أكيد بقيد، شو هو؟ أن لا يعتقد بطلان هذا. يعني إذا واحد يعتقد أن الحديث صحيح وأنه ليس له تأويل هو على ظاهره، ليس له أن يعمل بغيره، مفهوم؟ لو كان الشخص من العوام ومنه مجتهد بس اعتقد أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، واعتقد أن الحديث ثابت صحيح، واعتقد أن معناه كما هو ما له تأويل، عرفتوا شيء ما له تأويل؟ يزرع على ظاهره مش على غير الظاهر، فساعتها لا يعمل به هذا الشخص وإن كان ليس مجتهدا، لأنه صار في قلبه في نفسه أنه هذا القول لا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون في نفسه هو. مسألة بعض السلف قال يجمع ويقصر لثلاثة أميال، قال الشيخ لا تأخذ بهذا لمن سأله عن ذلك، أن بعض السلف مش كل شيء يروى عن السلف معناه نعمل به، قالوا لثلاثة أميال. تعرفون الميل، ميل الفاذرة، يعني لو اعتبرنا أنه 50 سنتي مثلا، إذا مثلا هيك بس للتقريب، إذا قلنا ثلاثة أميال 3×2 = 6 50، يعني 3 كيلومتر بيطلع، 3 كيلومتر. عم بيقول له الشيخ لا تأخذ بهذا. شو معنات كلام الشيخ؟ يعني العلماء يذكرون قال فلان قال فلان قال فلان، ليس معناه أنهم يذكرونه ليعمل به. يعني مرة قال الشيخ رحمه الله في قول عند أحمد، الصبي إذا صار عمره 10 سنوات وكان لم يرى المني يبلغ ب10 سنوات، في قول عند أحمد، فبعدين بمجلس آخر قال هذا القول ضعيف واهل لا يعمل به. قلت له مولانا لما سمعناه منك وبعض الناس صاروا يعملون به، يأخذون الصبي لعمر 10 سنوات، المرأة أخته مثلا ابنها، بتقول هذا محرم عند أحمد. قال الشيخ لا، هذا واهل لا يعمل به، إنما ذكرته لكم حتى تعرفوا أنه يروى عن أحمد، ولا تقولوا بتكفير من قاله. في قول يروى عن أحمد بس مش للعمل به مثلا، ومثل هذا القول بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا بصير بيطلع على الكورنيش، قد يطلع إذا في 3 أميال يعني وبيقصر الصلاة وبيرجع. مثلا يقول بعض المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم النوم لا ينقض الوضوء بالمرة. هل أنا أقول والله مش لحتى تعمل به، يعني الشيخ عبد الله قال أنا منذ قلت لإخواننا عن مسألة الجورب في المسح، أنه الجورب اللي هو منه النعل اللي من جلد، وما عملت بذلك ولا مرة. بس بيقول هو عالم فقيه مجتهد يقول حتى يعلم الناس حتى يعرف الناس ماذا قال أحمد في هذا، قال ما عملت به ولا مرة. والشيخ بيقول الصوفية يأخذون بالعزيمة، يعني بالشيء الذي يخرجهم من الخلاف، يأخذون بالعزيمة يعني الشيء الذي يخرجهم من الخلاف. إذا مسحت على الكنسات شو بكون عملت؟ بالخلاف، أنه ليس متفقا على صحة المسح عليه. مسألة النوم، واحد سألني من يومين هون قال لي هل صحيح يوجد قول عند بعض المجتهدين أن النوم لا ينقض الوضوء؟ قلت له نعم صحيح. قال لي ليش بتفيقونا من النوم؟ تركونا نومين. قلت له يا أخي، قلت له العالم لما يقول مثل هذا ليس معناه يا ناس اعملوا به، حتى يعرف أنه يوجد مثل هذا القول عند بعض المجتهدين، مش نروح نحن ننام هلا على غير هيئة ممكن مقعدتها يعني، ونقوم يشوفونا الناس عاملين نصلي لكم هلا كنت نايم شو. فذكر مثل هذا حتى يعرف أنه قاله بعض المجتهدين ليس معناه يا ناس اعملوا به. شو بعرفني أنا بتفاصيل مثل الذي قاله هذا الذي قال النوم لا ينقض الوضوء بالمرة؟ شو بعرفني ما هي أركان الصلاة عنده؟ أو اللي قال مثلا الخمر ليست نجسة، إذا واحد وقع على خمر إنه في صلي مثلا، هذا المجتهد الذي قال ليست نجسة عن الخمر هو حرام شربها وبيعها شراؤها، هذا النص يعني، بس ما في نص إنها نجسة. فالذي قال ليست نجسة هل معنى كلام يا ناس حطوها روحوا صلوا؟ لأنه شو بعرفني بتفاصيل مذهبه في الصلاة؟ إذا بدي أقول أن تصح صلاة من على بدنه أو ثوبه شيء من الخمر أعمل به على قول ذاك، ولا أعرف تفاصيل مذهبه. قال الشيخ مسألة الصوفية يأخذون بالعزيمة، يعني بعد ما قال ذلك القول لهذا الرجل قال له لا تأخذ بهذا، رجع شو قال؟ الصوفية يأخذون بالعزيمة. عرفتوا شو يعني العزيمة؟ الشيء الذي فيه خروج من الخلاف، وهذا الأحسن في الشرع، يعني يعمل المسألة بحيث يكون متفقا على صحته. قال الشيخ كنت أطوف حول الكعبة فإذا بامرأة تمسني من ظهري، قال فصرت أقول في نفسي أعيد الوضوء أو لا أعيد الوضوء، أعيد الوضوء أو لا أعيد الوضوء، لأنه إذا كان الشخص غير متحرك ولمسته المرأة يعني هو ما ليس ما ليس حركة منه، هو المرأة هي لمسته على قول لا ينتقد وضوءه، إلا بحنيفة وبينتقد وعند مالك لا ينتقد، بس على قول ينتقد هذا الشافعي لو كان هو غير متحرك بالمرأة يعني واقف إيش بعد لمسته. هون العزيمة ما هي؟ أن يتوضأ. قال فقلت لا أتوضأ، يعني نروح لا توضأ، فذهبت وتوضأت. يعني إذا كان بحج بدل الآن يمكن كل حياته أنا في مرة من المرات بطواف الإفاضة لمستني امرأة وما رحت تقول ليش يروح يتوضأ بيمشي الحال، شيء سهل. هو هيدا القول ما يكون متحرك ولا أن لا يكون لامسا؟ لا يكون لامسا، لأنه إذا تحرك بيكون لامس. لا إذا هو عم بيروح لهون، هو الرجال والمرأة رايحة إيدهم بدهم يمسوا شغلة، فقامت هي مسته هو متحرك. أيوه ليس هو لامسا، وإنما هو ملموس. سئل الشيخ عن كتاب يفيد في التصوف فقال التعرف للكلاباذي. هذا كتاب يفيد في التصوف وموجود في السوق مطبوع. قال الشيخ رحمه الله أكثر الطرق متفرعة من الرفاعية والقادرية، يعني هي طرق أهل الله له 40 طريقة أكثرها ترجع إلى الرفاعية والقادرية. وبارك الله فيكم مهلل.